ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن وليا لله وخذ كل ميزات هذه المرتبة. حينما يعطى الطلاب الشهادات العليا وقد استحق كل امتيازات هذه الرتبة العلمية، فكلمة ولي لله هذه أعلى مرتبة. ما معنى ولي لله؟ أي أنه استسلم لله فتولى الله هدايته، وتولى الله إرشاده، وتولى الله إسعاده، وتولى الله حفظه، وتولى الله الأخذ بيده من خير إلى خير، ولا ينتهي به المطاف إلا في الجنة. استسلموا لله، هذه هي حقيقة الإسلام، أن تستسلم لله، أن تفوض له، أن تتوكل عليه. إذا استسلمت له تولى الله شأنك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لا يزال الشيطان يتولى أولياءه ويغريهم بالمعاصي ويورطهم بالجرائم إلى أن يصعدوا سلم المشنقة. هذا من عمل الشيطان، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يتولى أولياءه بالحفظ والهداية وتنوير القلب والإرشاد والإسعاد حتى يأخذ بيدهم إلى الجنة. فليس هناك حال ثالثة، إما أن يكون الرجل وليا لله عز وجل، وإما أن يكون وليا للشيطان. إذا استسلمت لله عز وجل تولى الله إرشادك وحفظك وهدايتك وإسعادك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن سأتلو على مسامعكم بعض الآيات القرآنية التي تصف سيد الأولياء وهو النبي عليه الصلاة والسلام. سيد الأولياء قال الله عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن لا يحق لمن يدعي أنه ولي على وجه الأرض أن يدعي أنه يملك النفع والضر. الولي الفلاني نظر في فلان فاهتدى، هذه ليست لرسول الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الولي الفلاني تجاوز مرحلة التكليف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سيد الأولياء يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم. سيد الأولياء لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب. سيد الأولياء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان سيد الأولياء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإن كان سيد الأولياء لا يعلم الغيب، وإن كان سيد الأولياء يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم، فهل يستطيع ولي على وجه الأرض أن يدعي خلاف ذلك؟ هذا هو الحجم الحقيقي. سئل الإمام الجنيد رضي الله عنه: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا. فقالوا: من هو ولي الله؟ قال: هو الذي تجده عند الحلال والحرام. حتى أن ولي الله لو قال لك: إنني رأيت المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا وكذا، فإن كان في هذه الرؤية تطابقا مع الشرع نقبلها منه، وإلا يثبت الشرع وترد الرؤية. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق لأحد كائنا من كان أن يبتدع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أحد العلماء الكبار قالوا نحن مقيدون بكتاب الله، مقيدون، إذا سمحنا بالشطحات والاجتهادات من دون ضبط من كتاب الله فقد ضاع الدين وتلاشت معالمه وتخلف المسلمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ولي الله، يقول الذي يذكر الله برؤيتهم، أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، تقع عينك عليه تذكر الله سبحانه وتعالى. هذه علامة. علامة أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل. هذا تعريف آخر. تعريف ثالث، هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. قياس دقيق جدا، إذا خاف الناس جميعا لا يخافون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي لا يخاف ولا يحزن، قارئ القرآن لا يحزن، لما الحزن؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، الغني القوي العزيز الرحيم السميع المجيب معك، إنك بأعيننا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن أبدا، لا يحزن قارئ القرآن. من علامات ولي الله أنهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إذن ولي الله هو الرجل الذي استسلم لله عز وجل. حينما استسلم لله عز وجل تولى الله هدايته وإسعاده وحفظه، وما يزال الله سبحانه وتعالى يأخذ بيد وليه حتى يدخله الجنة. وحجم ولي الله لا ينبغي أن يزيد عن حجم سيد الأولياء النبي عليه الصلاة والسلام. لا يملك للناس نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أحد الأولياء توفي أحد تلاميذه، قم يا الآن، شو الخرافة هي؟ رجل توفي فدخل في القبر، فجاءه الملكان فإذا بشيخه يدفع الملكين من صدريهما ويقول لهما قوما عنه. أمثل هذا يسأل؟ هذا تلميذي؟ لا لا، ليس هذا صحيح. سيد الأولياء لا يملك نفعا ولا ضرا، سيد الأولياء لا يعلم الغيب، سيد الأولياء يخاف إن عصى الله. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا عن مذهب الحب شرعنا، لئلا تضيع معالم الدين كي يكون الدين كما بدأ ناصعا واضحا. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. هذا الدين. عودوا إلى ينابيعه الأولى، عودوا إلى كتاب الله، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه القصص وهذه الخرافات التي يذكرها بعض الناس عن أولياء الله، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. للولي كرامة، هذه لا تنكر. أما أن يملك الولي هداية الناس نظر إليه فاعتدى. لما لم ينظر النبي إلى أبي جهل كي يهتدي وهو عمه؟ لما لم ينظر إلى أبي لهب كي يهتدي؟ ما هو الضلال؟ أن تعصي الإنسان حجما أكبر من حجمه، أو أن تقلل حجمه. أناس أعصوا الأولياء أكبر من حجمهم هداهم الله، وأناس أعطوا الأولياء أقل من حجمهم هداهم الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا، لا يخافون. قلت اليوم في الخطبة، من علامة المؤمن الصادق أن يقول لك: والله الذي لا إله إلا هو إنني أسعد الناس. على دخله المحدود، وعلى بيته الصغير، وعلى متاعبه الكثيرة، لأنه سعد بالله عز وجل. ومرة أخ كريم قال لي: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. والله أعجبتني هذه الكلمة، صادق. لذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. من علامة البعد عن الله الخوف من غير الله، من علامة البعد عن الله، من علامة الشرك الخوف من غير الله. تقول لا إله إلا الله أنت، تقولها مئات المرات. ما معنى لا إله إلا الله؟ أنه لا مسير في الكون إلا الله، يعني إليه يرجع الأمر كله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والله يحكم لا معقب لحكمه. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا ابتعد الإنسان عن الله عز وجل ألقى الخوف في قلبه، فانقلبت حياته جحيما، وانقلب غناه فقرا. أنت من خوف الفقر في فقر، أنت من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. ما من مرض يفتك بالناس اليوم في بقاع الأرض كالقلق. كتاب ألف في أمريكا عنوانه: دع القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5,000,000 نسخة، لأن كل الذين اشتروه قلقون خائفون وجلون. وكل بلد فيها مجموعة مقلقات. في هذا البلد القلق من السرطان، من الآيدز، ومن المرض الأزمة القلبية. في هالمرض في هالبلد الفلاني قلق من قائمة مخاوف. حيثما توجه الإنسان المعرض البعيد أكلت قلبه بعض المخاوف. أما المؤمن الولي لا خوف عليهم، لا يخاف. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، إذا كان الله معك فمن عليك. لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا الإيمان. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على تركها. من ضيق أفق الإنسان بيلاقي بيته مرتب، نظم، يعني معتني فيه، أموره منتظمة، دخله كبير، صحته طيبة، بيخاف من الموت، بيخاف يروح على القبر. إذا كنت مؤمن، الرجل المؤمن يخرج حينما يموت، يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. حجم الرحم هالقد، يطلع هالجنين بيكبر، بيركب طائرات، بيروح لأمريكا، بيروح لكندا، بيروح لليابان، بيطلع على مصيف، بيجي، بيروح على البحر، بيغوص في أعماق البحار، بيطلع على القمر. كم النسبة بين حجم الرحم وحجم الأرض والسماء؟ قال: إن المؤمن إذا مات خرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. لذلك ولا هم يحزنون على بيت تركه 300 متر مساحته، دوكر، أتى جنة عرضها السماوات والأرض. حزين على زوجة، صحابي جليل ألحت عليه زوجته بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فغضبت، فقال لها: اعلمي أيها فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. يأخذ الزوج موقف حازم: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. مما وصف به النبي الناس في آخر الزمان أن قبلتهم نساؤهم. خان ما رضيت عنه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من علامة الإيمان الصادق أنك لا تخاف في الدنيا. وإذا لاح شبح الموت، شعرت بألم بالصدر، جاءت جلطة، وكنت مؤمنا مرحبا بلقاء الله تسعد بها. إذا مات العبد المؤمن استراح من عناء الدنيا. وكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورحمة ربك خير مما يجمعون، من الأموال الطائلة، من البيوت الفاخرة، من النساء الجميلات، من البساتين المزدانة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إلى أين أنت ذاهب؟ واحد أمسكوه وجروه إلى أمه، أينبغي أن يبكي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إلى بيت أهلك، حيث الدفء والطعام والشراب والعطف والإكرام وكل شيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالمناسبة، ما في بالدين نحن رجال دين، يجب أن يكون كل منكم وليا لله. أخي، هذول أولياء الله؟ لا، يجب أن تكون أنت من أولياء الله. إذا أطعت الله طاعة تامة فأنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا فعل ماضي، عرف الله عز وجل، لكن يتقون فعل مضارع، والمضارع يفيد الاستمرار، يعني طوال حياته يتقي الله، يتقي أن يعصيه، هي مرتبة، يتقي أن ينقطع عنه، هي مرتبة ثانية أعلى، يتقي أن يكون في قلبه سواه، مرتبة ثالثة. في عنا صيام عامة الناس عن الطعام والشراب، وفي صيام المؤمنين صيام الجوارح عن المعاصي، وفي صيام الأتقياء صيام القلب عما سوى الله، فهي تقول فعل مضارع مستمر، يتقي أن يعصي الله، ويتقي أن ينقطع عن الله، ويتقي أن يكون في قلبه غير الله. وكانوا يتقون، يعني جهود مستمرة، يبذلون جهود كبيرة لا تنقضي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، لا يرتاح في نومه بحياته، خاف الصبح يفوته، ما بيرتاح بالعصر بنومه، خاف يروح على العصر، إذا قعد يكسهر وما حكى عن الله بشوف حاله سهر بدون طعمه فاضي، كلام فارغ هذا إذا ما كان في ذكر لله عز وجل. يعني إن ضيع ساعة من حياته لم يذكر الله فيها فحياته خسارة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن الله رحيم بالمؤمنين، لهم البشرى. أول شيء بعث إليهم كتابا نبيا رسولا وأنزل عليه قرآنا فيه بشارة للمؤمنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآية. إذن في بشارة بالقرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر المؤمنين بالجنة، قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وكلها فيها بشارة للمؤمن. والله سبحانه وتعالى أحيانا يتولى مباشرة تبشير المؤمن بالجنة عن طريق الرؤيا الصالحة. يعني المؤمن أحيانا بيكون مكسور القلب، حزين، يحزن على شيء واحد، ألا يكون عند الله مرضيا، هذا سبب حزنه الوحيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحزانة في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة معرضون للرحمة، الذي يغلب عليه الحزن بسبب قلقه حول ما إذا كان الله راضيا عنه أو غير راض، هذا الله سبحانه وتعالى يتولى بشارته برؤيا صالحة. يرى النبي عليه الصلاة والسلام يناديه باسمه، يثني عليه، يصافحه، وأحيانا يقبله، أحيانا يرى سيدنا الصديق في المنام، سيدنا عمر، هل أناس الأكارم الأولياء، أحيانا يرى مرشده في المنام يبتسم له، يهش له. هذه البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. باب الآخرة، كيف الآخرة؟ قال إذا بعث من في القبور بشر الله المؤمنين بالجنة. يعني بين البعث وبين دخول الجنة في مسافة، لئلا يبقى هؤلاء قلقين تأتيهم البشرى من الله عز وجل فور بعثهم من مراقبهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. يعني زوال الكون أهون عند الله من تبديل كلماته. كلمات الله الوعد والوعيد والقواعد الثابتة التي جاء بها القرآن. يعني فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هي إحدى كلمات الله التامات الثابتات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني بالستة آلاف مليون إنسان

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك التي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. هذا المؤمن. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، ثياب خشنة جداً، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، سيخ اللحم من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاء هاء. كان غارقا في الأفلام، كان غارقا في الموبقات، كان غارقا في الملاهي، كان غارقا في أكل الربا، كان غارقا في المعاصي. من ربك؟ ربه الدولار، ربه المال، ربه المرأة. من ربك؟ يقول: هاء هاء، لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاء هاء، لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاء هاء، لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم، لن تحاسب عن مجموع المسلمين. أنفذ أنت بريشك، حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. أيها الإخوة الكرام، من عصاة المؤمنين من يعذب في قبره على صغير من الإثم وكبير. عصاة المؤمنين قد يعذب بعضهم في قبره في صغير من الذنوب وكبير، فمنهم من يعذب بالنميمة وهو في القبر، ومنهم من يعذب لأنه لم يكن يستثر من بوله، يعني كان يظهر عورته أمام الناس. منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده. كم مشكلة قرض لا يؤدى؟ افعل ما بدا لك، هذا الحاضر، إليك والمحاكم. يعني معظم مشكلات الناس في الديون الآن. منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا النبي الكريم، خطى خطا، ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف ولم يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أحق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ يعني أديت الدينارين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث ما فعل الديناران؟ قال أديتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن ابترد جلده، يعني جلده لم يبترد بالكفالة، لم يبترد إلا بالأداء لعظم الدين. لو أن الإنسان مات شهيداً في ساحة المعركة وكان عليه دين لا يغفر له، أين المسلمون وأين هذه النصوص؟ أيها الإخوة، منهم من مات شهيداً مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد غل بردة لا تساوي 4 دراهم، دخل العذاب بعد الموت مباشرة. أيها الإخوة الكرام، روى هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئاً له الشهادة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر ولم تصبها المقاسم. ففزع الناس أشد الفزع، فجاء رجل بشراك أو شراكين، قال يا رسول الله أصبت يوم خيبر هذين. فقال عليه الصلاة والسلام شراك من النار، شراكان من النار. أيها الإخوة، كم أسرة مسلمة يأخذ الأخ الأكبر أجمل ما في البيت، يقول هذه من رائحة والدي، كل شيء يؤخذ قبل القسمة هو غلول، ومن غلى شراكين قال هما في النار، شيء لا قيمة له إطلاقاً. أحياناً تكون في الحج يرتدي الإنسان خف 5 ريالات ثمنه، تجد أكوام على أبواب الحرم، على مثل هذا يحاسب الإنسان. أيها الإخوة، القبر بغير عذاب عذاب، القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته، هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة. قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه. في النسائي وقد صحح من قبل بعض علماء الحديث. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بنحن بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يختلطون مع النساء الأجانب، يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة. أيها الإخوة الكرام، وما بعد القبر أعظم منه، إنه البعث والنشور، إنه اليوم الثقيل الطويل، إنه يوم العبوس القمطرير، إنه يوم واحد ولكنه 50,000 سنة من أيام الدنيا طولاً. يوم لا تغرب شمسه إلا بعد مضي 50,000 سنة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، في رشحهم وعرقهم إلى أنصاف آذانهم، منهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، منهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، منهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه، منهم من يلجمه عرقه، منهم من يغط في عرقه غطيطاً. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة الكرام، أمر الله جل جلاله رسوله الكريم بقيام الليل استعداداً وحذراً لهذا اليوم، فقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. العبرة أن يشتري بيتاً فخماً، وأن يركب مركبة فارهة، وأن يمتع نظره بمحاسن النساء، وأن يعلو على الناس في الأرض، ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. ويقول الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً، السماء منفطر به. ويقول الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبراً جميلاً. أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة، لئلا تقولوا الخطيب يتشدد، خطبة متزمتة مخيفة، هذه الحقيقة، هذه كلها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة، لكننا ألفنا التساهل وتميع الأمور وتخفيف العقبات، والدين يسر، وافعل ولا حرج، وربك غفور رحيم، ونحن خير أمة أخرجت للناس، وهذه بلوى عامة يا أخي، ماذا نفعل؟ وفيها فتوى أيضاً، والفضائيات تقدم من الفتاوي ما لا يعد ولا يحصى، لكن الله عز وجل سيحاسبنا، ولا يقبل منا عذراً إذا قلنا سمعنا، أو قيل لنا لما لم تحقق؟ لماذا في أمور الدنيا تحقق؟ لماذا في أمور الدنيا لا تصدق إلا بعد التحقيق؟ لماذا في أمور الآخرة تصدق بدون تحقيق؟ أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم العصيب يرى كل حميم حميمه. حميم يعني أشد علاقة في الدنيا التصاقاً، زوج وزوجته، أخ وأخوه، شريك وشريكه، هناك علاقات حميمة جداً في الدنيا. فقال تعالى: ولا يسأل حميم حميماً. يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضاً يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، إلا في 4 مواضع، عند الصراط ويوم الحشر وإذا الصحف نشرت، وفيما سوى ذلك قد تقع عين الأم على ابنها تقول: يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وحجري وطاء، وبطني وعاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن لأمه، وهل من علاقة أشد من علاقة الابن لأمه؟ ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. نعم. أيها الإخوة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.

لما نحن فيه. لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء. لماذا غلى لحم الضأن؟ لأنه رخص لحم النساء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد يا ربي وهو راكع، يقول الله له لبيك يا عبدي. فإذا قال يا ربي وهو ساجد، يقول الله له لبيك يا عبدي. فإذا قال يا ربي وهو عاص، يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. ورد بالأثر القدسي: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ تصور أن هذا الدين العظيم ليس فيه توبة، ما الذي يحصل؟ يقع المذنب باليأس، فإذا وقع باليأس تفاقمت ذنوبه، وكان في ذنب بسيط فأصبح يرتكب الكبائر لأنه لا توبة له. فلذلك الله عز وجل فتح باب التوبة. والحقيقة الإنسان حينما يذنب، الذي يغطي هذا الذنب التوبة، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ورد في الأثر القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. الآن دققوا: إن تابوا فأنا حبيبهم، لأنه يحب التوابين. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فالله جل جلاله بحسب هذا النص حبيب أو طبيب، حبيب إن تبت إليه، وطبيب إن لم تتب إليه. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. لذلك مهما يكن الذنب كبيراً، لأن الله عز وجل يقول: وسعت رحمتي كل شيء. والذنب شيء مهما كان الذنب كبيراً. والدليل آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً مهما كثرت ومهما كبرت، مهما كثرت ومهما كبرت. فلذلك الذي ييأس من توبة الله عليه يعد هذا اليأس نوعاً من أنواع الكفر بالله. الذي ييأس من توبة الله أو من قبول توبة الله يعد هذا اليأس نوعاً من الكفر. فاليأس والإحباط وعدم المبادرة إلى التوبة جهل كبير بكمال الله عز وجل، والدليل والله يريد أن يتوب عليكم، يريد بل ينتظركم. ورد بالأثر القدسي: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ إذا قال العبد يا ربي وهو راكع يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو ساجد يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو عاص يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. لا تعلم أيها الأخ كما ورد في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. يعني ضال، ضل عنه شيء ثمين جداً، يعني إنسان في الصحراء ضلت عنه ناقته، النتيجة موت محقق، موت محقق. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد. له في زواجه 20 عاماً لم ينجب، ثم فوجئ بأن زوجته حامل. هذا العقيم الوالد، والذي أوشك على الموت عطشاً ثم اهتدى إلى نبع ماء. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يروي قصة أعرابي أراد أن يقطع الصحراء على ناقة له، وعلى ناقته طعامه وشرابه وزاده. أدركه التعب، جلس ليستريح، أخذته سنة من النوم، فأفاق فلم يجد الناقة، أيقن بالهلاك وبكى وبكى حتى أخذته سنة نوم ثانية، فأفاق فرأى الناقة، فمن شدة فرحه نطق بالكفر، قال يا رب أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام كتعليق، قال لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. هل هناك من وضوح أشد من هذا الوضوح؟ والله يحب التوابين، والله يريد أن يتوب عليكم. النقطة الدقيقة في آية ثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. فالذنب يقابله التوبة، مهما كبر أو مهما كثرت الذنوب. فأسماء الله الحسنى أحياناً تأتي بصيغ المبالغة، الله عز وجل تواب صيغة مبالغة، والمبالغة المتعلقة بأسماء الله الحسنى تعني مبالغة كم أو مبالغة نوع، يعني مليون ذنب أو أكبر ذنب. باب التوبة يعني رحمة الله، الله عز وجل ينتظرنا ليتوب علينا. لذلك الحديث عن التوبة حديث طويل، وحديث يبعث الأمل في النفس، وقد ورد أن المؤمن مذنب تواب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكأن باب التوبة باب رحمة الله، فالإنسان إذا أذنب عليه أن يتوب. لكن في إشارة دقيقة إلى أن المؤمن يتوب من قريب، يعني لا يدع مسافة زمنية طويلة بين الذنب وبين التوبة منه. وكلما جاءت التوبة قريبة من اقتراف الذنب كان قبولها أسرع، وكانت راحة النفس معها أشد. لذلك الإنسان إذا مارس خطيئة أو اقترف إثماً وثبت عليه وطال عليهم الأمد قست قلوبه، وعندئذ يصعب على هذا الإنسان الذي ارتكب هذا الخطأ، يصعب عليه، لكن الله يقبل توبته. يعني أول توبة سهلة جداً، وقد عبر عنها بعضهم بهذه الكلمة البسيطة: الصلح مع الله بلمح البصر، الصلح بلمح. لكن لو أن الإنسان أعاد الذنب مرة ثانية يجد صعوبة في التوبة، وكلما كرر الذنب وجد أن التوبة أصبحت أبعد مما يتوهم. فالبطولة أن الإنسان إذا تاب من ذنب ينبغي ألا يعود إليه، عندئذ يكتشف أنه مصر عليه. فإذا تاب منه وقبل الله توبته ثم عاد إليه، باب التوبة مفتوح أمامه، لكن ليس بالبساطة والسهولة التي كانت في بداية التوبة. إذاً رأي العلماء، علماء التفسير، أن هذه السورة سميت بالتوبة لأن الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أن نقض العهد من الكبائر فتح الله لهم باب التوبة، فجاءت هذه السورة على أنها افتتحت ببراءة الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، كأن هؤلاء الذين نقضوا عهد الله يقول الله لهم: لكن باب التوبة مفتوح لكم. شيء آخر، هناك ذنب يغفر وذنب لا يترك وذنب لا يغفر. أما الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله، وأريد أن أبين للإخوة الكرام أن هناك وهماً وقع به بعض المسلمين. هذا الوهم أنه إذا حج بيت الله الحرام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحديث صحيح، لكن أي ذنوب؟ الذنوب التي بينه وبين الله وحده، هذه تغفر عقب الصيام وعقب الحج. فالتوبة تعني أنه ما كان بينك وبين الله من الذنوب تغفر لمجرد أن تتوب إلى الله. لكن في آيات فيها ملمح: يغفر لكم من ذنوبكم، هذه المن للتبعيض، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم، يعني يغفر لكم ذنوباً كانت بينكم وبين الله. أما الذنوب التي بينكم وبين العباد، حقوق لم تؤدى، واجبات لم تؤدى، قرض حسن لا يؤدى، الذنوب التي بينك وبين العباد، وكلامي دقيق جداً، هذه الذنوب لا تغفر إلا بأحد حالتين: بالأداء أو بالمسامحة أبداً. ما كان بينك وبين العباد هذه الذنوب لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة، تؤدي هذا القرض الذي اقترضته يتوب الله عليك، أو يأتي صاحب الدين يقول لك سامحتك ونزلت لك عن هذا الدين، الله عندئذ يغفر. أما ما كان بينك وبين العباد هذه الذنوب لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة، لأن هناك منطلقاً دقيقاً وهو أنه ما كان بينك وبين الله هذا مبني على المسامحة، وما كان بينك وبين العباد هذا مبني على المشاحنة، لأن حقوق العباد ينبغي أن تؤدى. لذلك قد لا تصدقون أنه شيء غريب، هذا الذي ضحى بحياته في سبيل الله فكان شهيداً، ضحى بحياته، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الإنسان أيام يضحي بماله، ينفق ماله كله، يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله، ما خلى شيء. لكن أحياناً الإنسان يجود لا بماله بل بروحه بحياته، فجاء الحديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شهيد ضحى بحياته، وضع روحه على كفه، قدم لله حياته، قدم لله أثمن ما يملك، لكن عليه دين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. بل كان عليه الصلاة والسلام حينما يموت أحد أصحابه وهو في نية الصلاة عليه يقول لإخوانه: إخواني الميت أعليه دين؟ فإن قالوا نعم لا يصلي عليه، يقول: صلوا على صاحبكم. شهيد بذل حياته في سبيل الله، من أجل أن تعلموا كم حقوق العباد عند الله مقدسة. لذلك ما كان بينك وبين الله القضية سهلة جداً، لأن ما كان بينك وبين الله مبني على المسامحة، لكن ما كان بينك وبين العباد مبني على المشاححة. فذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد. هذا الذنب الذي لا يترك إما أن تؤدي ما عليك أو أن يسامحك الذي له حق عندك، إلا أن الخطورة في الذنب الثالث، وذنب لا يغفر وهو الشرك بالله. وأذكر دائماً مثلاً يوضح هذه الحقيقة، يعني إنسان له مبلغ كبير في حلب، ركب قطار حلب، اشترى بطاقة من الدرجة الأولى، وركب خطأً في مقطورة الدرجة الثالثة، هذا خطأ، لكن يغفر لأن القطار في طريقه إلى حلب، فإذا وصل لحلب بقاطرة من الدرجة الأولى أو الثالثة ما في مشكلة، هو خطأ، دفع مبلغ كبير واستهلك مكان بالدرجة الثالثة. لو أن هذا الراكب جلس مع شباب ليسوا منضبطين فانزعج كثيراً منهم، هذا خطأ ثاني، لكن القطار في طريقه إلى حلب والمبلغ الكبير سيقبضه، خطأ ثالث، ليس معه طعام، تلوى من الجوع وهو لا يعلم أن في أحد المقطورات مطعم، هذا خطأ ثالث. لكن القطار باتجاه حلب وسيصل إلى حلب وسيأخذ المبلغ. في خطأ رابع، ركب بعكس اتجاه القطار أصيب بالدوار، هذا خطأ رابع. لكن القطار يتحرك نحو حلب وسيصل إلى حلب في الوقت المناسب وسيقبض المبلغ. كل هذه الأخطاء هي صعبة، تدفع مبلغ ضخم، تركب بمقطورة من الدرجة الثالثة، تجلس مع شباب غير منضبطين، تصاب بالدوار، تتلوى من الجوع، لكن في النهاية القطار سيصل إلى حلب وستأخذ المبلغ الكبير. أما في خطأ لا يغفر، أن تركب قطار درعا، ما في شيء، لا في قبض ولا في شيء تأخذه في هذا الاتجاه. هذا الشرك بالله، يعني الشرك أن تتجه إلى غير الله، غير الله ليس عنده شيء. المشكلة الإنسان إذا اتجه إلى الله، الله بيده كل شيء، بيده زواجك، بيده سعادتك، بيده صحتك، بيده التوفيق، بيده التأييد، بيده الحفظ، بيده كل ما تتمناه، كل مطامحك عند الله، فإذا كنت معه كان معك. يعني الله عز وجل يريدنا أن نتجه إليه، فإذا اتجهنا إليه غفر لنا كل الذنوب، أما إذا اتجهنا إلى غيره ليس هناك شيء. لذلك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد يغفر بإحدى حالتين، بالأداء أو المسامحة، وذنب لا يغفر وهو ذنب الشرك. بس قد يسأل سائل، لا يغفر متى؟ لا يغفر إذا مات مشرك، لا يغفر إذا مات مشركاً، لكن إذا تاب من الشرك لا يغفر إذا مات على الشرك. تمام؟ لا يغفر إذا مات على الشرك، لكن حتى هذا الذنب الذي لا يغفر لو أن الإنسان تاب من الشرك انتهى كل شيء. فلذلك وقفت وقفة متأنية عند سبب تسمية هذه السورة، كأن الله يقول لهؤلاء الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله، ونقض العهد من أكبر الكبائر، حتى هذا الذنب قابل للتوبة، وإن تعودوا نعد، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة، الآن تابوا فتاب الله عليهم. توبة الله إذا جاءت بعد توبة العباد تعني أن الله قبل هذه التوبة. وصدقوا ولا أبالغ أن الإنسان إذا تاب إلى الله يلقي الله جل جلاله في روعه أنه قبل توبته. يعني من عظمة الله أنه إذا تاب عليك يطمئنك. لذلك ورد في بعض الأقوال أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، لأن الله سبحانه وتعالى من عظيم كرمه أنه إذا قبل توبتك أشعرك بذلك، لذلك اسأل إنساناً حج بيت الله الحرام وقبل الله توبته أنه يشعر بأن همومًا كالجبال أزيحت عن كاهله. أخواننا الكرام، بالمناسبة مشاعر التائب مشاعر مسعدة، هذا التائب يشعر كأنه يحلق في السماء فرحاً بتوبة الله عليه. والإنسان في حياته أكبر ذنب تصورته يغفر الله لك هذا الذنب، واجعل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل يقول: وسعت رحمتي كل شيء. وأكبر ذنب هو عند الله شيء، ما دامت رحمة الله وسعت كل شيء. أبشروا أيها الإخوة الكرام برحمة الله بنا وتوبته علينا. أيها الإخوة، فإذا قال الله عز وجل تابوا فتاب عليهم، يعني قبل توبتهم. لكن في آية ثانية دقيقة جداً، تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم ليتوبوا؟ المعنى دقيق، يعني الله عز وجل رحمة بهذا الإنسان يسوق له في الحياة الدنيا من الشدائد ما يحمله على التوبة. دقق، يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة. وكل إنسان في عنده نقطة ضعف، في إنسان نقطة ضعفه في ماله، فإذا ذهب ماله خر لله ساجداً وتائباً. في إنسان صحته، في إنسان بيته، في إنسان مكانته، الله عز وجل يسوق لهذا الإنسان مصيبة من الجهة التي يحرص عليها تماماً. لذلك الله عز وجل خبير. وكلمة مصيبة ما سميت مصيبة إلا لأنها تصيب الهدف، يعني اعلم علم اليقين أن المؤمن لا يمكن إلا أن يبتليه الله، فإذا ضعفت عبادته وضعفت استقامته يسوق له من الشدائد ما يحمله بها على التوبة.